وسواء كان فعله ماضيا او مضارعا فانه يسمى فاعلا، وسواء كان الفعل متصرفا او غير متصرف. وقد يكون ايضا الفعل الفاعل عمل فيه اسم الفعل او اسم الفاعل الذي يكون من مقام الفعل، فمثال هذه الأمثلة التي ذكر كلها في الفعل المتصرف. أما الفعل غير المتصرف فإذا قلت مثلا نعم زيد وبئس عمرو، فنعم وبئس فعلان ولكنهما لا يتصرفان، لا يكون منه مضارع وأمر، وإنما هو على هذه الصيغة نعم وبئس. فتقول نعم وبئس من الأفعال التي لا تتصرف وتعمل عمل الفعل المتصرف، فيكون الاسم الذي بعدها مرفوعا على أنه فاعل. وأما المتصرف فمثل ما ذكر المؤلف قام ويقوم، قام فعل ماضي ويقوم فعل مضارع، يدل على أنه يتصرف. ومثله أيضا اسم الفاعل، فإذا قلت مثلا قائم زيد فإنه أيضا اسم فاعل عامل عمل فعله. الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة لما تقدم، مثل الاسم المفرد وللمثنى وللجمع، جمع المذكر وجمع التكسير، ومثل المذكر وللمؤنث، ومثل لكل ما تقدم بهذه الأمثلة.